نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم أيها الأحبة، ومعكم ومع هذا اللقاء المتجدد من برنامج نور على الدرب، مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستأذنكم حفظكم الله، وهذا الأخ مهران يتحدث ويقول إن من العبادات القلبية التي ندب إليها ديننا حسن الظن بالله، فما هو حسن الظن وماذا فيه من فضل وما مواطنه وماذا يحمل عليه وما الفرق بينه وبين الغرور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حسن ظن بالله أن تحسن ظن بأن يكون ظنك بالله حسنا لاعتقادك أن الله جل وعلا ما يقضي من قضاء إلا بكمال حكمة وكمال عدل وكمال رحمة وكمال علم. فقضاءه وقدره دائر من الأربعة: كمال حكمة فلا يمر إلا بما فيه لحكمة لا عبثا، وكمال العلم بحق ذلك الأمر، وكمال الرحمة وكمال العدل. هذا قضاء وقدره. فإذا آمنت بأن الله على كل شيء قدير، وأن قضاء وقدر بكمال حكمة ورحمة وعدل وعلم، إذن أحسنت ظن بربك وأيقنت بأن الله صادق الوعد، لا يخلو ميعاد. الله جل وعلا أمرك أن تعبده ووعدك بالجزاء الحسن وضمك ذلك، فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم بعض. إذن فحسن ظني بربي أن أعمالي الصالحة لن تذهب هباء مذورا، بل هي محفوظة بحفظ الله لها ومدقت ليوم لقاء الله. قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يقنص من حسناته ولا أن يزاد عن سيئاته، فلا يخاف ظلما ولا هضما. كذلك حسن بربك فيما يقضي ويقدر، كونه أفقر هذا وأغنى هذا، وجعل هذا عالما وهذا جاهلا، هذا قويا وهذا ضعيفا. تؤمن بأن الله حكيم في قضائه وقدره، يغني من يشاء ويفقر من يشاء. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلم العاقبة ويدرون، فكثير من الناس يظن بربه: لماذا جعل هذا غنيا وهذا فقيرا؟ ولماذا أعطى فلان المعطني؟ ولماذا رفع قدر فلان ولم يرفع قدري؟ ولماذا ولماذا؟ اعتراض على الله وسوء أدب مع الله وقلة حياء وخوف من الله. لو أيقن أن الله حكيم عليم وعليم حكيم، يدبر أمر عباده على كمال حكمة والعدل والرحمة، ما قال هذا. لو دبر قوله جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. فقضاء الله لا لعب فيه ولا باطل ولا سفه، بل هو قضاء محكم مبرم على كمال حكمة والرحمة والعلم والعدل. إذن فأنا أحسن ظن بربي فيما بيني وبينه، وأحسن ظن بربي فيما يصرف في خلقه، وأعلم أن الله على كل شيء قدير. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأنا في محسن ظني بربي فيما بيني وبينه، أني أعبده العمل له وأرجو من فضله، وأني على يقين بأن أعمالي الصالحة الخاصة لله لن تضيع هباء منثورا، يجازيني عليها خير الجزاء، لأنه يقول من جاء بالحسنة له عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وأنا أحسن ظني ربي فيما يجي في الكون من أمور عظيمة، من من من من من أمطار غزيرة عظيمة، أو رياح شديدة، أو برد شديد، أو غير ذلك، أو حر شديد وغير ذلك، كل هذا يجري بحكمة وعدل، لأنه بقضاء الله وقدره، وقضاء الله وقدره على ليس فيه لعب ولا سفه ولا باطل، ولكنه حق، علم من علمه وجهله من جهله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، رواه الترمذي. فيه إشارة إلى أن المؤمن عليه ألا يحمل هم المستقبل، فإن أمره بيد الله تعالى، وهو الذي يدبر الأمور ويقدر الأقدار، وكيف يحسن الظن من خلال ذلك بالله عز وجل ويتفاءل بالخير. من أصبح منكم آمن في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه نعم ثلاث: الأمن والصحة والرزق. فمن توفرت فيه الأشياء الثلاثة فليحمد الله على هذه النعمة، وليشكر الله على فضل، وليعلم أن هذا هو خير، أن هذا الخير هو خير الدنيا كلها. إذا أمن في بيته، أمن على نفسه، أمن على دينه، أمن على محارمه، أمن على ماله، معافى بدنه، في صحة وسلامة وعافية، وعنده قوت يومه وليلته، فإنه كأنما أعطي الدنيا كلها. لأن الدنيا ما لك منها إلا ما أكلت فأبنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فتاركه لورثه. إذن فالدنيا هكذا: الصحة والأمن والرزق، هذه مقومات السعادة بالحياة الدنيا. من توفرت فيه فكأنما أعطي الدنيا كلها، ولو يبقى عنده إلا قوت اليوم والليلة. إذا حصل قوت اليوم والليلة فكأنما أعطي الدنيا بأكملها، لأنه إذا أكل رزق هذا اليوم طلع إلى رزق الغد إن شاء الله، وهكذا كل يطلع رزق ما بعده، لأن الله قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم والسميع العليم، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالإنسان يثق بالله ويصدق بقضاء الله ويبذل الأسباب النافع، يبذل السبب، ما يكبر في بيته، يبذل السبب، يعمل، يكدح، لكن مع عمله وجد واجتهاده قلبه معلم بالله، وأمله في الله قوي، وعلمه أن أسباب كلها خاضعة لإرادة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم آمين، بارك الله فيكم. ونحن معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وفي برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة بعث بها الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول: قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله فيكم، ما المقصود بالإذاء هنا، وما هو مقصد الشريعة الإسلامية من النهي عن الإذاء والتقاطع والتدابر؟ هذه الآية في سورة الأحزاب، ولعلها والله أعلم ذما للمنافقين الذي جاء ذكرهم في أول السورة. فالله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير ما عملوا، وإنما يؤذونهم ظلما وعدوانا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا بهتان والإثم العظيم، لأنهم آذوا المس بغير حق، آذوه بغير حق، فإن أذاء المس حرام. يقول صلى الله عليه وسلم كل المس على المس حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم: المس أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هنا وأشار بيده ثلاث مرات بالحاسب المرئي من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإن آذيت المسلم بلسانك وقدحت في عرضه واغتبته دائما بؤت بالإثم العظيم. وإن نقلت عنه شيئا النميمة الإفساد بينه وبين أصحابه وأهله وأولاده كنت من الآثمين. وإن آذيته بلسانك سببته شتمته لعنته قذفته احتقرته سخرت به استهزأت به كنت من الآثمين. ولئن آذيت المسلم في ماله بأن أتلفت أمواله سرقة أو إتلافا جحودا للحقوق مماطلة بالوفاء عدم الصدق في التعامل كنت أيضا مؤذي للمؤمن. إن آذيت جارك بأي إساءة كنت مؤذيا له. إن آذيت أخوك في الطريق فقطعت الطريق وحاولت إرباك سيره فأنت أيضا مؤذي له. فاجتنب إذن المسلمين بأقوالك وأفعالك وتصرفاتك وأحمد الله النعمة وأحب لأخيك ما تحبه نفسك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا السائل عبد الرحمن الدحيم يقول في قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، وقال تعالى واجتنبوا قول الزور، يسأل بارك الله فيكم عن شهادة الزور وخطرها في الإسلام على المسلمين. قول الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور، هنا الزور قسمان، إما لا يحضرون المجالس الزور ومجالس اللهو واللعب التي لا خير فيها والمشتملة على سقيط الأقوال ورذي الأعمال، أو أنهم لا يشهدون ظلما وعدوانا وإنما يشهدون على الحقيقة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقوله واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قول الزور عام لكل فساد لكنه يخص منه هو عام لكل فساد. ومن قول الزور شهادة الزور ظلم وعدوانا، شهد الزور شهادته باطلة ومردودة ودليل على خيانته وقلة أمانته ومتوعد بالوعد الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال بلى يا رسول الله. قال اشركوا بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا مجلس. وقال ألا وقول الزور، ألا وجعل الزور، فما زال يكررها حتى قصيته سكت. أيها المسلم، شهادة الزور كذب ظلم وعدوان، تظلم به نفسك وتظلم به من شهدت له ومن شهدت عليه كله ظالم. فظلمك نفسك أنك تحمل الكذب والباطل وشهدت بما تسمع أذناك ولم يعي قلبك، وكل هذا من الخطأ. ظلمك لمن شهدت له حيث أعنته على الظلم والعدوان وأكل أموال الناس باطل وزينت الحرام وهونت على الدخول فيه لأجل مصالح المادية، فأنت ظالم له لأنك أعنته على الباطل، وكان المفروض أن تعينه على الحق. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تردوا عن الظلم فذاك نصرك إياه. المشهود عليه إن شهدت عليه ظلمته فإنك شهدت شهادة تحكم عليه بمال أو جلد أو نحو ذلك أو هجران أو أي عقوبة، تكون بذلك مخطئة لأنها نشأت عن كذبك وزورك. فاتق الله في نفسك ولا تجد إلا بالحق شهادة واضحة لا تجامل فيها، لا يخدعنك قرابتك أو الترضي الأشخاص وتود إليهم بشهادة الزور. لا، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعمل خبيرا. فليتق ربه، لا يجعل مساحة أرض إلا هو يعلمها، لا يجعل دعوة إلا هو حاضرها ومطلع عليها. يشهد كالشمس في رابعة النهار شهادة واضحة لا إشكال فيها. أما شهادة الظن والتوهم والأكاذيب والأباطيل هذه خيانة الشهادة. والله يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فشاهد الزور كتم الحق وشهد بالباطل. أثابكم الله سماحة شيخ عبد العزيز، وأتواصل معكم مستمعينا الكرام من خلال حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أثابكم الله، هذا أبو علي من الخرج يسأل يقول: حفظكم الله، إذا رهنت أرضي أو مزرعتي عند أحد الأخوة هل له أن يتصرف أو ينتفع بها؟ الرهن بيد المرتهن أمانة، الرهن بيد المرتهن أمانة في حقه، هذا الرهن أما عنده لا يتعب شيء ولا يستعمله إلا إن كان مما يأكل مما يتاج الأكل والشرك كرهن البهائم، قالوا يركب منها بقدر ما حلب لها وبقدر ما أطعمها، يستعمل ركوبا وشرب لبن إن كان قد استعملها، وإلا في الأصل أن الرهن لا يستعمل، يبقى رهنا في الحق الذي رهن لأجله. بارك الله فيكم. أبو مساعد من الرياض يقول: ما حكم صلاة النساء في بيوتهن اقتداء بإمام قريب على مسامعنا بواسطة مكبرات الصوت، هل هي صحيحة أم يلزم إعادتها؟ يقول علماء: المأموم يقتدي بالإمام في المسجد ولو لم يره، فإذا كان الإمام في المسجد في مقدم المسجد أو فوق أو تحت فاقتديت به فلا مانع إذا كنت خلفه، لكن من كان خارج المسجد فلا يقتدي بالإمام إلا إذا رآه أو رأى المأمومين، أما إذا لم يرى إماما ولا مأمومين ولم تكن الصفوف متصلة فإنه لا يقتدى بالإمام عند ذلك. فجنس النخوة النسوة بيوتهن لا يقتدي بمجرد سماع الصوت إذا كنا خارج محيط المسجد. بارك الله فيكم وأثابكم الله. علي من القصيم يقول: بارك الله فيكم، ما حكم التبسط مع الوالدين في مناداتهم أو في العمل معهم؟ هل في ذلك يعني من العقوق أو فيه من الإهانة للوالدين؟ المهم إن كان التبسط على سبيل المزاح بينهم وهم يقتبلون أن هذا كلام على سبيل التلطف لا على سبيل الاحتقاء والازدراء يعني والسخر بهم، إنما على سبيل التلطف بما في شيء. بارك الله يقول: وقل لهما قولا كريما لينا هشا طيبا يشم من المحبة والمودة والرحمة والشفقة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر. هذا محمد صديق يقول: إذا حلفت أكثر من مرة على نفسي وعلى أولادي وعلى غيري أكثر من مرة فماذا علي؟ بارك الله فيكم. إن كان الحلف المكرر على موضوع واحد ولم تكفر كفاتك كفارة واحدة، وإن تعد أسباب الإيمان كل يمين على شيء خاص فلكل يمين كفارته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة رمز لاسمه بعين ميم لام يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ عبد العزيز، أنا تركت صيام شهر رمضان لم أصمه كاملا عمدا وأنا أبلغ من العمر 20 سنة والآن أنا ندمان لذلك، فما هو توجيهكم؟ أولا احمد الله على النعمة أن الله أنقذك وشعرت بخطئك وأحسست بمخالفتك، فإن العبد المسلم إذا أحس بخطئه وتيقن خطأه دل على أصل الخير في نفسه، لكن مصيبة أن يستحسن الباطل ويراه حقا ولا يبالي، أما الذي يشعر بأن أخطأ ووقع في الخطأ والمخالفة هذا يدل على أصل ما في قلبه وأن هذه أمور جرت لكن لم تؤثر على المعتقد الأصلي، فنقول اقضي هذا الشهر صمه وأطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينة وتوب إلى الله المستقبل، وإياك والتهاون والاسترخاء، إياك والتهاون، كن قويا في طاعة الله، كن مؤدي لما أوجب الله عليك لتكون من المحق. أحسن الله إليكم. هذا سائل اسمه محمد يحيى من القصيم بعث ببعض الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: ما حكم قراءة سورة ياسين بشكل جماعي داخل القبر وخارجه؟ لا أصل له، والأصل جاء في الحديث: اقرأوا على موتاكم ياسين، قال بعضهم إنه عند الأموات يعني عند الاحتضار، أنه عند الاحتضار ودنو خروج الروح من جسد الميت تقرأ سورة ياسين لتعين على تخفف الآلام عن المحتضر، هذا الذي ورد، أما قراءته في داخل القبر أو جماعي وخارج القبر فلا أصل له. وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ما جاء في شيء، إنما جاء قراءة ياسين عند المحتضر. الأذان والإقامة داخل القبر، ما لها أصل كل هذه؟ تأخير الدفن حتى الانتهاء مما سبق بارك الله فيكم وهذه الأعمال، هذا كله خطأ. نعم، ما حكم توزيع المياه في المقابر؟ وإذا كان هذا على سبيل شرب الناس ورتي... ولا شيء فيه، لا شيء في أيام الحر، الناس أيام الحر يحتاجون، ناس يكون في المقبرة قريب نص ساعة وساعة إلى دفن الميت وحفل جنازة ودفنها وتعزل بعضهم بعضا، فالله لا منع منه إن شاء الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة أيضا بسؤاله الأخير. الأخ يسأل يقول: بالنسبة لمن فاته الصلاة على الميت في المسجد وفي المقبرة أيضا، هل له أن يعود مرة أخرى بعد يوم أو أسبوع؟ يقول علماء: الغائب يصلى عليه ما لم يمض شهرا، فإذا ما جئت وقد توفي هذا الإنسان وما أدركته إلا بعد شهر فأصلي عليه، أما إن أدركته في أقل من شهر صليت على قبره. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم مجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.